الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم 11 من ربيع الثاني 1432 هجرية، عندنا اليوم المباح. المباح لغة واصطلاحا، ونذكر بعض صياغه كما نذكر حكم الأعيان والذوات، يعني حكمها هل الحلية أو الحرمة أو فيها تفصيل أو الإباحة كما سيأتي إن شاء الله، ومتى تكون الحرمة ومتى لا تكون. ولكن قبل هذا سبق أن تحدثنا عن المكروه وذكرنا تعريفه وبعض أنواعه وقلنا بأن كثير من علماء الصوفية يقولون لا يفعل المكروه إلا المكروه، لا يفعل المكروه إلا المكروه. واليوم عندنا المباح. المباح لغة هو اسم مفعول، مباح. المباح لغة المعلن والمأذون فيه، المعلن والمأذون فيه، لأن المباح مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من البوح والإعلان، مأخوذ من البوح والإعلان. ولذلك نقول فلان باح بسره، لاحظ عمر، باح بسره وأباح بسره، باح وأباح، باح وأباح. ومعنى أباح إذا أعلنه وباح به، أباح بمعنى أعلن وباح به، وباح به، لأن مادة بوح أو بوح يعني صيغة فعل، بوح تدل على ماذا؟ على ماذا تدل؟ تدل على السعة، عدم الضيق، هذا بوح، يعني مادة بوح يعني على سعة الشيء، تدل على سعة الشيء. لذلك يقال باحة الدار وباحة المسجد، وباحة المسجد. ومنه في أصول الفقه إباحة الشيء. معنى إباحة الشيء يعني كان، يعني أصبح موسعا، موسعا فيه، غير مضيق وغير مقيد بقيد، هذا معنى موسع فيه وغير مضيق وغير مقيد بقيد، هذا من جهة اللغة. فإذا فهمتم هذا الاشتقاق وهذا الأخذ فهمتم معنى المباح، فهمتم معنى المباح. إذن فهو مأخوذ من ماذا؟ من السعة والإعلان والإذن، الإذن يعني عندك الإذن والإعلان فيه والإباحة، مفهوم؟ هذا من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح يعني لو تعرف كثيرا ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولهذا هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. أي نعم، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كما سيأتي. ولذلك قال ناظم ورقة وليس في المباح من ثواب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. قد يظن البعض فيه عقاب، ولكنه هذا يسمى الإضراب، بل للإضراب. وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، بل ولا عقاب. وقد قلت أنا أيضا في نظم تعريف المباح يعني في الشذرات، أما المباح ليس من ثواب، أما المباح ليس من ثواب للفعل أو للترك من عقاب، أما المباح ليس من ثواب للفعل أو للترك من عقاب. فلذلك لاحظوا كل فعل خير فيه الشارع المكلف، خيره بين الفعل والترك، فماذا يسمى؟ يسمى مباح. ولهذا أحسن تعريف رأيته لعلماء الأصول أنهم يقولون ما خير الشارع فيه المكلف بين فعله وتركه، ماشي نقطة نهاية، لا، ما خير فيه، ما خير الشارع فيه المكلف بين فعله وتركه ولا يلحقه مدح شرعي، يعني بحيث إذا فعله ولا ذم بفعله أو تركه، ولا ذم بفعله أو تركه، يعني لا يمدح ولا يذم، ولا يلحقه مدح شرعي ولا ذم بفعله أو تركه، إلا لاحظ إلا أن يقترن فعله أو تركه بنية صالحة، إلا أن يقترن فعله أو تركه بنية صالحة فيثاب على نيته، فيثاب على ماذا؟ على نيته. لاحظوا هذا الاستثناء عظيم. وأذكر أنني قرأت لأبي حامد الغزالي ولابن القيم ولغيرهما أن الاستثناء رحمة لهذه الأمة، الاستثناء رحمة لهذه الأمة، وهو مقياس وتخفيف للأحكام. فمثل الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الإنسان في خسر في خسارة، ثم جاء الاستثناء إلا الذين، فهذا الاستثناء نعمة للأمة كما قلنا هنا، يعني لا يلحقه مدح شرعي ولا ذم بفعله أو تركه، إلا إذا كانت النية حاضرة. وأنتم تعلمون كما سبق أن بينا بأن المباح كما سيأتي إن شاء الله قد يسير قربة إلى الله عز وجل، متى؟ بالنية. مش من النية؟ النية الفارقة والنية الصادقة. فإذا كانت النية الفارقة كذلك النية الصادقة فيكون هناك ماذا؟ يكون هناك الثواب. وبعض العلماء فصل قال المباح، ولربما يصبح لاحظا في بعض الأحيان واجبا يعني كالواجب، ويصبح في بعض الأحيان كالحرام كما سيأتي. أي نعم، تعتري الأحكام الخمسة كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذا من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، لكن يا ترى ما هي صيغ المباح؟ بماذا تعرف أو يعرف المباح؟ هل هناك صيغ وطرق نعرف بها مادة المباح أم لا؟ الجواب نعم، هناك صيغ كثيرة، من ذلك مادة الحل. مادة الحل، وليس الحل فحسب، مادة الحل والإباحة هذه مادة ثانية، ورفع الحرج هذه مادة ثالثة، ورفع الإثم منهم من جعلها يعني داخلة في الحرج ومنهم جعلها مادة مستقلة، أو رفع الجناح، أو بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة له عن الواجب إلى الإباحة، أو استصحاب الأصل ونحوها من الصيغ كما سيأتي إن شاء الله. إذا اذكروا لي هذه الصيغ، مادة الحل، مادة الإباحة، رفع الحرج، رفع الإثم، لا رفع الجناح، رفع الجناح، صيغة الأمر مع وجود القرينة يعني طبعا الصارفة له عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى الإباحة أو غيرها. الصيغة أخرى استصحاب الأصل ونحوها من الصيغ، لأن هناك صيغ أخرى. فلنبدأ بالصيغة الأولى، صيغة الحل، أحل أو حل، لاحظوا حل أو حل، حل أو أحل، حل هذه شو من أحل؟ هذا ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي. لماذا؟ كل حرف مشدد أصله حرفان، وحل حل هذا ثلاثي. لاحظوا أحل الصريحة لابد من هذا القيد، أحل الصريحة لابد من هذا القيد السليماني، أحل الصريحة في. طيب، ليس أحل فحسب وما تصرف عنها، وما تصرف عنها، أو قل ما اشتق منها كما قلت تصرف منها أو اشتق منها. طيب، الدليل قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات، ثم قال إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله صحابي، اختلف العلماء في اسمه، فمنهم من قال العراكي، منهم من قال هذا وصف وليس اسما، ومنهم من قال عبد الرحمن عبد الرحمن، ومنهم من قال عبد الله، ومنهم من قال عبيد، ومنهم من قال عبد. قال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، هذا يسمى سبب الورود، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو الحل ميتته، وزاد له هذا حكم، مع أنه سأل على ماذا؟ قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا لم يذكر له، قال لك الحكم يعني صريح، لماذا؟ ليقرن، لم يذكر له الجواب وحده ليكون ليقرن الحكم بعلته، فزاده حكما آخر، فقال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وسبحان الله، هو الطهور، شوف تعبير الطهور، فلو قال له نعم لكان لا كان يتبادر إلى الذهن على أنه يجوز الوضوء منه فقط، وعلى أنه يجوز أيضا في حال الضرورة فحسب، ولكن قال له هو الطهور ليشمل جميع أنواع الطهارة، ويشمل أيضا الضرورة وغير الضرورة، غير الضرورة. فلذلك قرن الحكم، قرن الحكم بعلته كما يقول العلماء. أيضا الصيغة الثانية، شنو هي الصيغة الثانية اللي ذكرنا؟ نفي الإثم، نفي الإثم، واخا واحدة مش مشكل، نفي الإثم، نفي الإثم أو الإباحة. نفي الإثم مثل قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وقال أيضا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه. وقال أيضا ليس عليكم، آيات كثيرة يعني فيها رفع الإثم، رفع الإثم، بل وليس الآية فحسب، حتى في دواوين السنة اقرأوا مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما المراد يعني رفع الخطأ؟ مع أن الخطأ واقع والنسيان واقع، يعني رفع إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه، مفهوم؟ يعني لا إثم عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الطفل رفع القلم، في الطفل وغيره رفع القلم عن ثلاث، معنى رفع القلم الإثم، رفع الإثم يعني لا يعاقب في الأخرى، أما في الدنيا قد يعاقب. تنبهوا لهذه مهمة، هذه مسألة مهمة، رفع الإثم، تنبه لي يا عمر، رفع الإثم، رفع الإثم الأخروي لا يمنع رفع الإثم الدنيوي، لا يمنع رفع الإثم الأخروي، لا يمنع رفع الإثم الدنيوي. مثلا لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام جلد قدام، عفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد قدامة عينها، مع أنه رفع عنه الإثم إيش؟ كما سيأتيكم إن شاء الله. إذن رفع عنه الخطأ، لكن رفع الإثم الدنيوي لا بد من تنفيذه. الغلام، نعم، لكن الطفل، الطفل لا يرفع عنه الإثم الدنيوي، يعني إذا قتل العاقلة هي التي تدفع الدية، المجنون إذا قتل العاقلة هي التي تدفع الدية. إذن رفع إثم الدنيوي ولا لا؟ لم يرفع، لم يرفع، إنما رفع ماذا؟ إثم الأخروي. فلهذا قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك رفع إثم الجناح أو الجناح، إثم الجناح، قال الله عز وجل ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وقال أيضا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. طيب، يحرم الإنسان أن يتزوج امرأة وهي في العدة، لكن لا بأس أن يعرض لها، يقول لها أنت لازلت صغيرة، ولعل الله عز وجل يهيئ لك رجلا صالحا يصونك ويحسن إلى أبنائك وإلى غير ذلك. أو يكن ذلك في قلبه، فهذا لا إثم عليه. كما قال الله عز وجل أيضا: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال أيضا: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. وقال: فليس عليهن جناح، ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. وقال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقال أيضا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال أيضا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا. وقال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. وقال أيضا: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا جناح يعني لا إثم عليكم، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. وقال أيضا: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، الضرب هنا المراد به السفر، لأن الضرب يأتي وله معنى كثيرة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. وكما قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. هذه مسألة ديال اللي كان أولها قدامى ومن معه من الصحابة. وقال الله عز وجل: وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح. وهكذا ورد آيات كثيرة. وأما في الأحد يعني آيات كثيرة ذكرها العلماء في مسألة الجناح، وأيضا فيما يتعلق بالأحاديث. يكفي حديث الشيخين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا جناح عليكم ولا إثم عليكم. وقال أيضا يعني لا بأس ولا إثم، هذا معنى ولا جناح، يعني لا حرج عليكم. الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا؟ فقال: لا. وفي الحج لما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وقال أيضا: خمس من الدواب يقتلنا في الحل والحرم، ثم قال: ولا حرج، لا حرج، لا حرج، يعني في قتلهن، لا حرج في قتلهن، وذكرهن وذكرها. إذن هذه الصيغة إيش؟ الصيغة إيش هذه؟ الصيغة الثانية ولا الثالثة؟ هذه الصيغة الرابعة، نفي الحرج، نفي الحرج. كما قال الله عز وجل: لكي لا يكون حرج في أزواج أدعيائهم، في أزواج أدعيائهم. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما تبنى زيدا وكان يناديه الناس، ماذا ينادونه؟ ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى أصبح يعني جاء ابن محمد، راح ابن محمد وقال ابن محمد يعني زيد. وقصة معروفة أن النبي عليه الصلاة والسلام خياره، تعرفون القصة؟ طيب، وبعد ذلك أصبح زيد يعني هو ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أمره أن يتزوج بعد أن يطلق زيد زينب، يتزوجها لأن لا يكون حرج في أزواج أدعيائهم، لأن لا يكون حرج في أزواج أدعيائهم. وقال أيضا في مسألة الأحاديث الواردة في قضية الحرج، وكاين آيات كثيرة: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني آيات كثيرة فيها أيضا مسألة رفع الحرج. وحي القضية اللي بغيت ننبه عليها وردت في الحديث وهي جات في هذا السياق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو أن امرأ طلع عليك بغير إذن فحذفته وفقأت عينه فلا حرج عليك، فلا حرج، يعني ما كان عليك حرج، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال ما كان عليك جناح، جناح أو حرج. ولذلك هنا يعني إذا هاجم الأخ، هاجمه واحد في بيته يعني بدون، هاجمه مثل ما يختطف الإخوة، وقاتله فالأخ يكون شهيدا والمقتول إلى جهنم إن شاء الله. فإذن إذا أراد أن لا يسلم نفسه وقتل وهاجمه في البيت، فهذا لا حرج عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن كنا قلناها لبعض البوليس لما كنا الشرطة الأمن، يعني اللي كيسميهم الأمن هما الرعب، لما كنا في قنيطرة كانوا كيدخلوا بلا تفتيح بلا الإذن، كيدخلوا كيبداو يفتشوا. واحد المرة جينا حسنا واحد، قلنا له الشرع كيعطينا أنت تقتل لأنك دخلت بدون إذن، دخلت بدون إذن. كانوا يدخلون يعني احنا لما كنا في واحد حالة خاصة ماشي بحالكم. فهم إذن رفع الحرج، شنو هذا اللي عندنا؟ رفع الحرج. أيضا حديث أبي المنهال، حديث أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، سألت على ماذا سألهما؟ عن الصرف. فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله عن الصرف فقال إن كان يد بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح، يعني لا بأس بمعنى لا حرج، وإن كان نساء فلا يصلح. كذلك هناك أحاديث كثيرة، وهناك أيضا آيات كثيرة على مسألة نفي الحرج، وهو عدم العقاب وعدم الإثم، لا يسجل عليك في الآخرة، أما في الدنيا فينظر للشخص. فإذا هاجمك الشخص وأراد أن يأخذ مالك أو أن يتعرض لعرضك وهاجم بيتك، فحاول أن تدافعه بدون قتل، ولكن إذا كان ولا بد من القتل، فإذا مات فلا حرج عليك أنت، أما أنت فأنت شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. أيضا الصيغة الخامسة ماذا؟ صيغة الإباحة، وهي هذا مثل قال لك العلماء الإباحة ما يقال في لا بأس، ما يقال في الحرج، وما يقال في الجناح يقال في الإباحة، فجعلوها صيغة واحدة. ومنها أيضا صيغة الأمر الواردة بعد الحظر لما كان مباح في الأصل، يعني كيكون مباح في الأصل ولكن صيغة الأمر الواردة بعد الحظر والمنع لما كان مباحا في الأصل، كما قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني على الأرض، في بمعنى على، هل ولا أصلبنكم في جذوع، فهذا أمر جاء بعد الحظر، حظر ماذا؟ حظر البيع، بعد حظر البيع ومنعه عند سماع نداء الجمعة، وأيضا إيجاب السعي إليها. فلما انتهى الغرض ماذا؟ انتهى الغرض، شنو هو الغرض من ذلك؟ هو الجمعة انتهى، عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى الإباحة، عاد الأمر إلى الإباحة بصيغة طلب أريد بها ماذا؟ رفع الجناح ورفع الإثم. وهذا الجناح كان عارضا ولا كان أصلا؟ كان عارضا. لأجل ماذا هذا العارض؟ لأجل ماذا؟ قال العلماء لأجل الجمعة. ولذلك قالوا بأن مسألة الذكر المراد بها خلاف لبعض العلماء اللي كيقولوا المراد بالذكر كالشيخ الزمزمي رحمه الله وكالشيخ عبد العزيز، يقول المراد بالذكر ليس الخطبة، ولا ذكر الله أكبر، المراد به ماذا؟ المراد به الجمعة، خطبة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة يعني بعد ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله، ما المراد بذكر الله؟ ليس الصلاة، الخطبة. إن بدليل ولا ذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. والحديث اللي ورد في حديث طويل في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيه يعني من يأتي الجمعة أول فكأنما قدم بدنه، ثم الثاني كأنما قدم بقرة، والثالث كأنما قدم كبش، والثالث كأنما قدم دجاج، وآخر قدم بيضة. ثم قال فإذا خرج الإمام طويت الصحف وماذا وجلست الملائكة تستمع ماذا الذكر، الذكر فالمراد بالذكر ماذا الخطبة. لاحظ عمر هذا فيها، لأن الشيخ أحمد بن صديق المكان ألف كتاب الحسبة ليرد على الشيخ زمزمي وإخوانه، يعني الشيخ الزمزمي والشيخ عبد العزيز بن صديق وعبد الحي، يعني استدل بهذا الحديث واستدل بالآيات التي ذكرناها. طيب قلنا إفادة الأمر ماذا؟ إفادة الأمر صيغة الأمر الواردة لا لإفادة نسخ أيضا صيغة نقول صيغة الأمر الواردة في نسخ صيغة الأمر الواردة في نسخ الحضري والعودة بحكم الشيء إلى الإباحة، صيغة الأمر الواردة لإفادة نسخ الحضري والعودة بحكم الشيء إلى الإباحة، كأن كما لو لم يرد الحضر. مثلا أعطوني مثال، قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم فزورها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة، وقال أيضا كنت نهيتكم عن الادخار، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيل إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا الحديث رواه مسلم، ولا تشربوا مسكرا. إذن هذا أمر وارد لإفادة نسخ ماذا الحظر، ويعود بنا إلى ماذا إلى الإباحة، إلى الإباحة. فلهذا قال كنت نهيتكم، هذه كنت نهيتكم بكم، يعني نهانا عن ماذا؟ عن زيارة القبور، نهانا عن ماذا آخر؟ الدخار، نهانا عن ماذا آخر؟ النبيذ، نهانا عن ماذا آخر؟ في الأسقية، يعني قال لك يعني بعد ذلك قال في كل الأسقية ولكنكم لا تشربوا مسكرا. إذن هذه أوامر جاءت لإزالة ماذا؟ الحظر الذي ورد لسبب، ورد لسبب، لأن هذه الأشياء كانت محظورة، ولكن أصبحت الآن قبل الحظر كانت مباحة، قبل الحظر كانت مباحة، لكن عادت بها الأمر إلى ماذا؟ إلى ما كانت عليه، رجعت إلى إباحة. إلى الإباحة، رجعت إلى أصل الأمر. لا الاستصحاب قبل ما يجي الأمر، قبل ما يجي الأمر سيأتي إن شاء الله في المسألة مسألة الاستصحاب، لأن هذه الاستصحاب لو لم يكن هناك أمر على النهي، لأن الأصل فيها كانت الإباحة، لكن جاء ماذا؟ جاء الأمر بالنهي. فإذن عاد الحظر إلى ماذا؟ إلى أصله، إلى أصله، وهذا لسبب. فإذا زال السبب أي رجع الحكم إلى أصله، رجع الحكم إلى أصله. أيضا عندنا الآن استصحاب، هذا بعد جد استصحاب الإباحة الأصلية، استصحاب الإباحة الأصلية. هذا شنو كيقولوا فيه العلماء؟ كيقولوا الأصل في الأشياء الإباحة، يقول الأصل في الأشياء الإباحة، هذه من القواعد اللي هي معروفة ولكن واش مسلمة ولا لا؟ الأصل في الأشياء الإباحة راه ليس قولا واحدا مع عمر أمونير، كاين اللي كيقول لا الأصل ماشي الإباحة، كاين اللي كيفصل، وهذه من القواعد اللي هي خصو يعرفها أي واحد. كثير من العلماء قالوا الأصل في الأشياء الإباحة على إطلاقه، والراجح أنها ليس على إطلاقه إلا ما دل تمام القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، أو تحريمه، وبعضهم جعلها قاعدة طويلة، هو جمع بين القواعد وجعلها قاعدة طويلة وجعلها في مذهب الأحناف، يعني هذه يعني مثلا هذه القاعدة لا يقف هنا الأصل في الأشياء الإباحة يعني إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. نعم. السلام عليكم. السلام. أو تحريمه مفهوم؟ إلا ما دل الدليل على. طيب كما يقولون أيضا في تمام القاعدة، يعني جعلها بعضهم قاعدة واحدة، الأصل الأصل براءة الذمم من الواجبات، الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق، الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وكما قالوا أيضا والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق، الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن طبعا البراءة والأداء، حتى يتيقن البراءة والأداء. وهذا معلوم على أنه لا واجب بعد العجز، لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة، ولا محرم مع الضرورة. إذن فهذه القاعدة ماشي كلمة واحدة أو كما يقولون ضربة لازم، لا، يعني هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. فكل شيء مباح ما لم يرد دليل، يعني ينقله من الإباحة، يعني ينقله من ماذا؟ من تلك الإباحة إلى غيرها، وغيرها أشياء كثيرة من الأحكام التكليفية التي سبقت لنا. فلا ينبغي الإنسان أن يدعي على أن هذا واجب أو على أن هذا مستحب أو على أن هذا حرام أو على أن هذا، إلا بدليل، إلا بدليل. أما هكذا فقط فلا. وهذا من أين استفيد؟ هذا القاعدة من أين استفيدت؟ استفيدت من النصوص. الله عز وجل يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب قبل ما نتكلم على هذه القاعدة، بين هذه القاعدة هناك واحد قاعدة أخرى أو واحد تفصيل آخر كيذكره علماء الأصول واختلفوا فيه. الأصل حكم الفعل، الأصل حكم الأفعال والأعيان والذوات، ما الأصل فيها؟ يعني طبعا كنتكلموا على المنتفع به. الأصل يعني حكم الأفعال والأعيان والذوات المنتفع بها، متى هذا؟ قبل أن يرد فيها حكم من الشرع، قبل ما يورد الحكم من الشرع. هذا يعني إذا كان هذا الأصل، إحنا كنتكلموا الآن على هذا الأصل قبل ما يورد حكم الشرع. شنو هو؟ حكم الأفعال والأعيان والذوات، ما حكمه؟ عمر، قبل أن يرد الدليل، أما إذا ورد الدليل خلاص، ها؟ أي نعم، لكن هنا مش البراءة فقط، مذاهب ثلاثة: حكم الأفعال والأعيان والذوات قبل ورود الدليل على ثلاثة أنواع أو على مذاهب ثلاثة. المذهب الأول، المذهب الأول قال بأن هذه الأفعال وهذه الأعيان والذوات على الإباحة، على الإباحة. من قال بالإباحة؟ قاله كثير من علماء الحنفية ومعتزلة البصرة، معتزلة البصرة، بل وانتصر لهذا ابن قدامة في ماذا؟ في الروضة، انتصر له في الروضة، مفهوم؟ طيب أبو حامد الغزالي حتى هو أيضا قال بهذا. أبو حامد الغزالي شنو مذهب ديره هو؟ لا يعني ماشي في العقيدة، يعني في المذهب، شنو مع مالكي ولا شافعي ولا حنفي؟ شافعي، شافعي، أحسنت، شافعي، هو من الشافعية. وأبو الفرج حتى هو قال به، أبو الفرج هذا مالكي، هذا مالكي. إذن فالمسألة على القول بالإباحة ماشي قال بها خاص الأحناف ولا، بل جماعة من علماء الأحناف ومعتزلة البصرة وبعض علماء الحنابلة، لأن ابن قدامة حنبلي، وأبا حامد، ولأن أبا حامد الغزالي شافعي وأبا الفرج مالكي، فهؤلاء قالوا بهذا. وباش استدلوا؟ ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم على القول بأن مباح؟ دليلهم هو قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما وسيأتي إن شاء الله يعني معنى كلمة ما، خلق لكم ما في الأرض، ثم زاد وقال جميعا، جميعا. فالله سبحانه وتعالى هذا كيمن علينا، كيمن علينا على أنه خلق ما في الأرض جميعا. وهل يمتن الله عز وجل علينا بحرام أم يمتن بمباح؟ المباح، أما الحرام لا منة فيه، لا منة فيه. واستدلوا أيضا بآيات فيها الحصر، آيات ورد فيها الحصر، كما قال الله عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال أيضا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. إذن فاستدلوا بمثل هذه الآيات، قالوا بماذا؟ بالإباحة، قالوا بالإباحة. واستدلوا بحديث يعني من العلماء من ضعفه وصح أنه حسن بطرقه: الحلال في كتاب الله، الحلال ما أحله الله في كتابه، الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، فهو مما عفى عنه. طيب، هذا الحديث ورد أيضا وقد ذكره الإمام النووي. ذكره الإمام النووي في الأربعين. شنو هو الحديث من يذكره منكم؟ إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، وحد حدودا فلا تعتد، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. هذا حديث حسن، يعني حتى هذا دليلهم أيضا: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وأيضا حديث: إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدود ماذا؟ فلا تعتدوا، فلا تضيعوا، فلا تعتدوا إياك، فلا تعتدوها، وحرم أشياء من نوع من الصرف فلا تنتهكوها. مفهوم؟ إذن هذا هو دليلهم من السنة. هذا المذهب الأول. عندنا المذهب الثاني. المذهب الثاني العكس ديال هذا القول الأول، قال بأنه على الحظر والتحريم، الحظر والتحريم. يعني قالوا الأصل في الأشياء، علاش قلت أنا القاعدة هذه غير مسلمة؟ لأن عند كثير من العلماء هذم كيقولوا على أن الأصل، هذا المذهب الأول شنو كيقولوا؟ الأصل الإباحة، أصل الأشياء الإباحة، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على نجاسته أو تحريمه، على نجاسته أو تحريمه. طيب، لاحظ عمر، المذهب الثاني عكس هذا المذهب، باش تعرفوا على أن القاعدة راه ماشي، أي نعم، ليس، لأن هناك من عارضها. القول الثاني قال: الأصل في الأشياء الحظر، الحظر يعني التحريم، أصل فيها التحريم، حتى يرد الدليل، حتى يرد الدليل على أنها مباحة. طيب، شكون قال بهذا؟ قال به أبو علي ابن أبي هريرة، وهذا من الشافعية طبعا. أبو علي، قال به أبو علي ابن أبي هريرة من الشافعية، وقال به أبو بكر الأبهري ومعتزلة بغداد. شنو دليلهم على هذا؟ طبعا هذو من اللي المذهب الأول عندهم أدلة كثيرة، لكن ما دليل هؤلاء؟ دليل هذا المذهب، دليلهم قالوا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بإذن إذنه، بغير إذنه. هذه قاعدة اللي عندهم، هذا هو الدليل ديال الأصل، منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه. وقالوا بأن، لاحظ عمر شنو هذا اللي قالوا، جميع الأشياء ملك لله تعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. وكيدر على أن هذا الحجة ديالا قوية، أقوى من ماذا؟ من الواتد في النخالة، أقوى من الواتد في النخالة، يعني هذا قول ضعيف. طيب، إذا قلنا بهذا، يعني فيما يتعلق بالله عز وجل، في مسألة أن ماذا قالوا؟ الأصل في ماذا؟ طيب، هذا ممكن أن نتعامل بهذا الأسلوب في من يلحقه الضرر. هل الله يلحقه الضرر؟ أبدا، بل كل ما خلق فلعباده، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، لمن خلقها؟ خلقها لعباده. نعم، قال العلماء، لاحظوا، قال هناك شيئان، شنو هما؟ ملك البشر. ملك البشر على قسمين. كيفاش على قسمين؟ قسم يتضرر به صاحبه، يتضرر به صاحبه بجميع أنواع الضرر، هذا نعم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز التعدي على حق الغير بدون إذن. وقسم لا يتضرر به، مثلا كالجلوس تحت بيته في الظل يتضرر به، كالاستضاءة من ناره يتضرر به، لا يتضرر به. في هذا فيه تفصل في البشر، فالبشر فيه ما يتضرر منه وما لا يتضرر منه، فكيف برب العالمين؟ فكيف برب العالمين؟ هذا القسم ايش؟ القسم الثاني. القسم الثاني هناك القسم الثالث. القسم الثالث قالوا التوقف، التوقف عنه حتى يرد دليل يبين الحكم فيه، حتى يرد دليل يبين الحكم فيه. والشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة ذكر أن مثل هذه الأشياء على ثلاثة أحوال، وفصلها تفصيلا أفضل مما ذكره هؤلاء. قالوا لاحظ، إما هذا القول الأول، إما أن يكون فيه ضرر محض لا نفع فيه البتة، لما نقولوا ضرر إما أن يكون فيه أو فيها، إما أن يكون فيها ضرر محض لا نفع فيها البتة، هذا القسم الأول. هل يا شيخ عمر فيه ضرر بحت لا نفع فيه؟ طبعا محض لما كنقولوا محض معناه لا نفع فيه، لا نفع فيه، يعني كنقولوا الحالة تذكر وتؤنث، يقال حال حسنة وحالة حسنة، ولذلك بعض الأحيان نذكرها وبعض الأحيان نؤنثها، جائز الكل، مفهوم عمر؟ يقال حال حسنة وحالة حسنة، فإذا نقول حالات ثلاث أو حال ثلاث، حال ثلاث. الحالة الأولى ما لا أن يكون ضرر محض لا نفع فيه، يعني ضرر محض إيش معنى ضرر محض؟ يعني لا نفع فيه، بحال إيش؟ أعطوني شي مثال، يعني فيه ضرر محض فقط، كالعشوب السامة القاتلة، الأعشاب كلها، الأعشاب القاتلة السامة، هذه فيها منفعة؟ ما فيها منفعة، ماذا فيها؟ فيها ضرر، فيها ضرر. هذا المذهب الأول. القول الثاني أن يكون فيه نفع محض ولا ضرر فيه أصلا، ولا ضرر فيه أصلا، هذا اللي يقول فيها من يقول على أن الأصل في الأشياء الإباحة، أصل الأشياء الإباحة، يعني هذا فيه العكس ديال القول الأول، باش ما تنسوا لكم شيء. الأول فيه ضرر محض لا نفع فيه، والثاني فيه نفع محض لا ضرر فيه. القسم الثالث، القسم الثالث ممزوج بينهما، أن يكون فيه نفع من جهة وضرر من جهة. أما إذا كان فيه الضرر وحده عرفنا لا نفع فيها، عرفنا الحكم دياله، أما إذا كان فيه الضرر يعني أرجح من نفعها أو مساويا له، هذا حرام طبعا. اسمع عمر، هذا القسم كيكون فيه ضرر من جهة والنفع من جهة، لكن هناك شيء تفصيل آخر، إذا كان فيه الضرر وحده طبعا معروف الحكم ديالو حرام، إذا كان فيه النفع وحده معروف أن الحكم ديالو الإباحة، لكن إن كان ضررها هذه الأشياء أرجح، هذا هو اللي خصكم تنبهوا له، إن كان ضررها أرجح من نفعها أو كان مساويا له، كان مساويا له، هذا ما حكمه؟ شنو الحكم ديالو هذا؟ حلال ولا حرام؟ يعني ضرر أرجح أو مساوي له، شنو غيكون الحكم ديالو؟ حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، شنو الحديث؟ لا ضرر ولا ضرار. طيب إذا كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو لك يكون معه الضرر ولكن خفيف، خفيف الضرر خفيف والنفع أرجح طبعا، شنو اش غنكون هنا؟ اش غيكون هنا، حرام ولا جائز؟ الجواز هنا، نقولوا الجواز، مفهوم عمر؟ إذا قولوا لي هذه المذاهب الثلاثة اللي قال الشنقيطي، إما أن يكون فيه ضرر محض لا نفع فيه، يعني المحض معناه لا نفع فيه، هذا هو، وإما يعني أن يكون فيه نفع محض لا ضرر فيه، لا ضرر فيه، أيه ممزوج بينهما، أيه نفع وضرر، يكون فيه نفع، يكون فيه متساوي، يكون هذا شنو الحكم ديالو؟ الحكم ديالو حرام، حكم دينه حرام. وإذا كان العكس، كان نفعه خالصا، لا نفعه خالصا أو كان فيه ضرر خفيف، شنو حكم دينه؟ الجواز. وهذه قسوها في كل شيء. مثلا إذا كان الشاي يعني فيه ضرر ولكن ضرره خفيف، مثلا القهوة إذا ثبت ضررها الخفيف فعلى الجواز. مفهوم؟ طيب، أيضا عندنا انتقال الشيء عن حكم الإباحة، انتقال الشيء عن حكم الإباحة، هل هناك دليل يحصر لنا أصناف المباحات أم لا؟ الجواب لا، ليست أصناف المباحات قابلة للحصر، لأن الإباحة كيستوي فيها الطرفين، الفعل والترك. مفهوم؟ يعني في بعض الأحيان كتكون شي قاعدة حكم الإباحة للشيء قد يكون ثابتا وقد لا يكون ثابتا. ولذلك يقال يبقى حكم الإباحة للشيء ثابتا ما لم يترجح فيه جانب المفسدة أو جانب المصلحة. يلا قولوا على القاعدة، يبقى حكم الإباحة للشيء ما لم يترجح فيه جانب المفسدة أو جانب المصلحة. فإذا ترجح أحد الجانبين فإن المفسدة الراجحة تحيل المباح إلى ماذا؟ مكروها، تحيله مكروها أو محرما، أو المصلحة الراجحة تحيله مندوبا أو واجبا. واجب، مفهوم يا عمر؟ هذه قاعدة مهمة، أعيد قاعدة، يبقى حكم الإباحة للشيء ثابتا ما لم يترجح فيه جانب المفسدة أو جانب المصلحة. فإذا ترجح أحد الجانبين فإن المفسدة الراجحة تحيل ماذا؟ أو تحيل ماذا؟ المباح مكروها أو محرما، والمصلحة الراجحة تحيله ماذا؟ تحيله ماذا عمر؟ مندوبا أو واجبا. إذن فالشيء يكتسب حكما تكليفيا جديدا بماذا؟ باعتبار الشيء يكتسب الحكم التكليفي الجديد باعتبار ماذا؟ باعتبار العارض، يعني هذا العارض هو الذي يخرجه عن الإباحة، العارض هو الذي يخرجه عن الإباحة. فتنبهوا بالقضية هذه، معنى أن هذه الأحكام ما كتبقاش قارة فقد تتغير، ولهذا ذكرت لكم هذه القاعدة. فهم؟ مثال ذلك، أعطيكم الأمثلة، الأكل والشرب شنو الحكم ديال الإباحة؟ مباحان، لأنه ما من الطيبات، والله عز وجل أحل لنا كل الطيبات. إذن لكن متى يكون يعني غير مباح؟ متى يكون غير مباح؟ ها؟ الأكل إلى حد التخمة ويستمر على ذلك دائما، هذا شغل يكون الآن ذاك مكروه، يكون مكروه، مع أن الأكل والشرب مباحان لأنهما من الطيبات اللي أباحهم الله. لكن إذا كان الأكل فيه الإسراف، إذا كان الأكل فيه الإسراف ويؤدي إلى حد التخمة وربما يمرض، فيصبح المباح هنا ماذا؟ مكروها. قال الله عز وجل شنو قال؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هناك حديث معروف عند كل أحد، حتى إن أحد الصليبيين أسلم وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان طبيبا بتعبيره في هذا الحديث. شنو هو؟ ما ملأ، يعني نعم احفظوا هذا الحديث، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من ماذا؟ من بطن، بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات يقيمنا صلبه. فإن كان لا محالة، يعني لا محالة يعني يأكل، فثلث لطعامه، يأكل كثيرا يعني، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لنفسه. الحديث هذا طبعا صحيح رواه الترمذي، ولكن في السجن كلوا الأثلاث ثلاثة، ها؟ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن هذا في ماذا؟ المباحات. اللهو، اللهو واللعب مباح ولا مش مباح؟ مباحان، يعني يلهو الإنسان ويلعب، ولكن مباحان في غير ماذا؟ مش على إطلاقي، في غير محرم، في غير محرم أو في غير محرم معلوم الحرنة، ما إذا كان في خلاف هذا شيء آخر. أو إذا سبب، هذا يقيد العلماء، إذا سبب التفويت له اللعب تفويت فريضة في حال يخرج الصلاة عن وقتها، ها؟ أو لا ربما جرى إلى محرم، هذا له اللعب يجر لا المحرم في حال تعدى على الغير، أو لا مثلا في الكرة، ها؟ أين سب؟ أعوذ بالله، ذلك الساعة كيصبح حرام إذا وقع فيه سب الدين الكفر والعياذ بالله، يعني في الكرة وفي بحال المسائل هذه. إذن في الأكل والطعام، الطعام والشراب مباحان، واللهو واللعب مباحان، إلا قلنا الأكل والشرب إذا كان يؤدي إلى ماذا؟ إلى التخمة قد يصبح، وإذا كان يؤدي إلى الإسراف والتكبر قد يؤدي إلى الحرمة، للحرمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان، شنو هما؟ الكبر يعني المخيلة، وماذا آخر؟ والإسراف، والإسراف في الساعة كيصبحوا كيبقوا شي مكروهين، كيبقوا حرام. كذلك اللهو واللعب، إنسان أن يلهو مع أبنائه ويلهو مع زوجته ويلعب مع أبنائه، لكن إذا كان اللهو واللعب يؤديان إلى ماذا؟ إلى مكروه أو يؤديان إلى حرام فحرام. فإذا الحرمة أو الكراهية يعني أصلية ولا عارضة؟ عارضة، هي ليست أصلية، عارضة. كذلك النوم، النوم مباح ولا لا؟ طيب إذا كان الإنسان كينعس باش يتقوى على طاعة الله، أو لا كينعس يعني باش يقوم الليل، يقوم الليل كينعس مثلا ذيك اللي كيعمل القيلولة من أجل قيام الليل، من أجل قيام الليل. أيضا إذا كان الإنسان كينعس باش يقوم بكري يكسب الرزق، هذا مباح طبعا، مستحب ولا مستحب، لكن في بعض الأحيان قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى المكروه أو الحرام إذا نام عن ماذا؟ عن صلاة الفريضة، عن صلاة الفريضة. ولكن هنا كيقول المستحب، المستحب قد يصير قربة إلى الله. إذا أكلت بنية ماذا؟ بنية التقوي على ماذا؟ على طاعة الله عز وجل، الصيام والصلاة وما شابه ذلك. كذلك النوم، يعني عملتي القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقي، علاش؟ للاستعانة على ماذا؟ على قيام الليل. كذلك المسألة اللي يتكلم فيها العلماء كثيرا، مسألة الصوم في السفر، مسألة الصوم في السفر، وهل هي واجبة أم مباحة؟ وطبعا أنتم تعلمون أن ماشي غير في الصيام فقط، يعني العلماء عندهم خلاف في المسألة، لا في قضية الصيام ولا في قضية الصلاة ولا في قضية إيش؟ يعني هذه الأحكام اللي كتتعلق بهم، وسواء إذا كان السفر سفر معصية أو سفر طاعة أو سفر لهو، أو سفر لهو. طبعا الأحناف وبعض المالكية كيقولوا إذا كان سفر معصية يعني ما كتعطلوش الرخصة، ما كتعطلوش الرخصة. وابن حزم كيرد عليهم كيقول لهم لا، كيقول الرخصة لما شرعت ربي عز وجل شرعها ولكن لم يقيدها، وربي لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا كان سفر معصية أو سفر طاعة، بل السفر، السفر فقط. ولما تكلم عن الرخصة والعزيمة يعني ما قيدهاش، على أن صاحب المعصية يأثم، لكن كيبقى الحكم هو لا يتغير، قال لك يبقى الحكم هو. ويظهر أن كلام ابن حزم هو الأصح، كلام ابن حزم هو الأصح، باش ما نقولوش يعني هو مشى من أجل معصية نقول ما تصليش يعني ركعتين، ربما يترك الصلاة تماما، ها؟ فلذلك قال يعني بحال هذه المسائل هذه، قال لك نقول له حكم واحد ولكن أنت آثم، أنت آثم. ومسألة ليس المالكي الحنابلة يقول على أن الأفضل، الأفضل ماذا؟ التقصير في السفر، والأفضل ماذا؟ صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، كما قالوا أيضا في قضية ماذا؟ في قضية الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا قالوا لأن هذه رخصة، إن الله أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والذي يرى بأنها واجبة استدل بحديث حسنه البياقي، والراجح أنه ضعيف، من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل تهامة، ولكن هذا الحديث ضعيف. طيب، فلنأخذ مسألة الصيام. السفر يعني سواء كان سفر معصية أو سفر طاعة، الأصل الصوم في السفر شنو الأصل فيه؟ مباح. مباح، أن من قال بالإباحة لهم أدلة كثيرة. مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لا يعب هذا على هذا. وقالت عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ أأصوم في السفر؟ وهذا حمزة رضي الله عنه ابن عمرو كان كثير الصيام، كان كثير الصوم، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أأصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصوم وإن شئت أفطر، إن شئت فصوم وإن شئت أفطر. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين متفق عليهما، هذا في الصحيحين متفق عليهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال له؟ إن شئت وإن شئت. إذا إن شئت وإن شئت شني ماذا يستفد من هذا الصيغة؟ ها؟ التخير والإباحة، ولكن ماشي دائما، ماشي دائما، لأن على حسب السياق أيضا، لأن ربما في بعض الأحيان ما يكونش التخير والإباحة، هذا الأسلوب لا يفيد التخير التخير والإباحة دائما. وإلا فالله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. هل أنت مخير؟ لا، لست مخيار، لست مخيار. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت، إن شئت، لكن الفطر في بعض الأحيان قد يكون واجبا، هذا هو. الفطر قد يكون واجبا، وذلك متى؟ متى؟ إذا أضر الصوم بمسافر، إذا أضر الصوم بمسافر. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين كانوا يختبئون ويجلسون تحت الظل، فالرسول عليه الصلاة والسلام شرب علانية ليبين لهم الجواز، الجواز يعني باش يعرفوا السعادة أكلوا، لأن كان شق عليهم الصيام في ماذا؟ في السفر. وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، يعني لما كان خرج النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فصام حتى بلغ ماذا؟ كراع الغميم، كراع الغميم يعني بضم الكاف، كراع الغميم. فصام الناس فدعا بقدح، لاحظ قدح، عندنا قدح وعندنا قدح، قدح كذئب يعرف بالسهم، قدح كذئب يعرف بالسهم، قدح، قدح المراد به السهم، وقدح المراد به الإناء، قدح كذئب يعرف بالسهم، آنية كسبب ذا الفهم، آنية كسبب ذا الفهم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء. وفي رواية قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، يعني ينظرون ليقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد ماذا؟ بعد العصر. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه صلى الله عليه وسلم حتى نظر الناس إليه ثم شارب. لماذا فعل هذا؟ فعل هذا ليبين للناس أنهم ما ينبغي أن يضيقوا على أنفسهم، وأن الصيام مباح في حقهم لأنهم مسافرون. فقال لما قيل له إن بعض الناس قد صام بعد العصر، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. طيب، إذا كان أولئك العصاة، وهل يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم من خالف المباح عاصيا؟ على أن قلنا بأن الصوم في السفر مباح، إذن كيف سماه عاصيا؟ قال العلماء لأن هذا ماذا؟ أصبح الفطر في حقه واجبا، أصبح الفطر في حقه واجبا، فقالوا هذا الأصل فيه الإباحة، ولكن الإجابة الوجوب طارئ، الوجوب طارئ. إذن فهكذا. نعم عمر، نعم نعم نعم. بلاتي شوية، بلاتي واحد دقيقة. إذن فالأصل في المباح ماذا؟ يعني الأصل في الأشياء الإباحة، عن القول ماذا؟ على قول الأحناف، على قول الأحناف، إلا إذا دل دليل على ماذا؟ على تحريمه أو نجاسته، أو على نجاسته أو تحريمه، أو تحريمه. ثم المباح قد يصير ماذا؟ قد يصير مكروها، وقد يصير واجبا ومندوبا وحراما، ولكن سيرورته مباح مكروها وحراما ومباحا ومندوبا وواجبا، يعني أصلي أو عارض، عارض طارئ، عارض طارئ. هذا باختصار فيما يتعلق بماذا؟ بالمباح. والله تعالى أعلم. كاين شي إشكال؟ كاين شي إشكال أفقي؟ إذن نبدأ إن شاء الله في الدرس الآتي في ماذا؟ في ماذا نبدأ؟ يعني الآن خرجنا من ماذا؟ الأحكام، فالأحكام الخمس. لاب الآن غندخل لا لا أحكام الوضع، أحسنت. الآن ندخل في أحكام الوضعي، وقبل الحكم الوضعي غنعمل لكم واحد الطريقة، يعني اللي كتشمل، يعني ماشي دابا الدرس اللي ماجي إن شاء الله، اللي كتجمع لك هذه الأنواع كلها، ثم نفصل فيها، ثم ندخل في بعض القواعد الأصولية التي يحتاجها ويضطر إليها الفقيه، ويضطر إليها الفقيه. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.